طرق الولايات الفقه الإسلامية أن تقدم لكم هذه المادة. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، توقفنا في المرة السابقة في أثناء الكلام على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة، وألخص ما ذكرت في المرة السابقة باختصار فأقول: هذا الحديث أخرجه أبو داود من حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. وهذا الحديث محمد بن عمرو بن علقمة متكلم فيه على أن المشهور عن محمد بن عمرو بن علقمة عند أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وهذه اللفظة أو هذا الحديث بهذا اللفظ موافق لما أخرجه الإمام أحمد والبزار من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وموافق أيضا لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وللحديث الذي أخرجه أحمد من طريق شريك عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صفقتين في صفقة. قال سماك: هو الرجل يبيع البيع يقول هو بنقد بكذا وبنسيئة بكذا وكذا. هذه اللفظ أو هذا التفسير من سماك ركبه الشيخ الألباني حفظه الله، على الرواية الأولى، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. وذكرت أن بيعتين في بيعة تتصور من ثلاثة وجوه: الوجه الأول مثمونين بثمنين، أن يقول أبيعك هذا العبد بكذا على أن تبيعني هذه الدار بكذا، والعلة في التحريم حينئذ الجهل بالثمنين، لأنه لو استقلت كل سلعة بنفسها لم يتفق فيها على نفس الثمن الذي اتفق عليه عند بيع السلعتين في صفقة واحدة. فاكرين الكلام ده؟ فاكرينه؟ وأما هذا هو الوجه الأول، هذه صورة منه. والصورة الثانية أن يقول: بعتك هذا الثوب بدينار أو هذا الثوب الآخر بدينارين، على أن البيع لازم في أحدهما. يبقى العلة هنا إيه؟ جهالة عين المبيع بالإضافة إلى جهالة الثمن. والوجه الثاني أن يباع المسمون الواحد بثمنين، وهذا له صورتين: الصورة الأولى أن يقول، هي بيع العينة، أن يقول بعتك هذه السلعة بنقد بكذا أو بثمانين مثلا نقدا على أن أشتريها منك بتسعين إلى شهر بعد شهر، ده بيع العينة كما ذكرت. واضح أنتم ماشيين معايا ولا لا؟ والصورة الثانية هي أن يقول أبيعك هذه السلعة بنقد بكذا وبنسيئة بكذا وكذا، وهذه هي الصورة التي توقفنا عندها، ورام بعض المعاصرين بالإضافة أو اتباعا لطائفة من الشيعة الزيدية إلى أن يجعل هذه الصورة صورة البيع بالتقسيط أو صورة بيع السلعة بأكثر من ثمنها نظير النسيئة أو نظير تأجيل السداد. واضح؟ هذه الصورة محمولة عند الفقهاء على أنه حين قال له أبيعك هذه السلعة بنقد بعشرة وبنسيئة بخمسة عشرة، أنه انصرف بالسلعة ولم يتفق فيما بينهما على سعر محدد، لم يتفق على سعر محدد. يبقى العلة هنا جهالة الإيه؟ جهالة الثمن. هذه هي الصورة التي قصدها العلماء. فقد حكى الترمذي عن أهل العلم أنهم قالوا فإذا باته بأحد الثمنين فلا بأس، إذا اتفق معهم على أحد الثمنين فلا بأس. وهذا هو المذهب الذي حكاه الإمام الشوكاني عن جمهور العلماء رحمة الله عليهم جميعا. وأما حمل هذه الصورة على بيع التقسيط فهو حمل خطأ. ليه؟ لأن بيع التقسيط يعني إذا اتفق معه على أحد الثمنين أو على الثمن الأعلى نظير التأجيل في السداد، هل هذا يدخل تحت الحديث نهى عن بيعتين في بيعة؟ أبدا، فإنهما اتفقا على ثمن واحد فالمبيع واحد والثمن واحد والعقد واحد أو البيع واحد، فأين البيعتان في بيعة في هذه الصورة إذا اتفقا على الثمن؟ واضح؟ العلماء كما تبين لك حملوا هذا الحديث على محامل، منها بيع العينة، وهو الذي قطع به الإمام ابن القيم رحمه الله، وكذلك حمل ابن تيمية رحمه الله هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، حمله على بيع العينة. أو أن يقول بعتك هذا العبد بكذا على أن تبيعني هذه الدار بكذا. مش دي صورة من الصور؟ صورة من الصور التي تندرج تحت الحديث. صورة ثالثة وهي الصورة التي ذكرها ابن رسلان رحمه الله في شرح السنن، قال هو الرجل يسلف دينارا في قفيز حنطة إلى شهر، يعني يجي واحد يقول له والله أسلفني دينارا وسأرد لك هذا الدينار في صورة قفيز من الحنطة بعد شهر، فإذا انقضى الشهر وطالبه بقفيز الحنطة قال له أنظرني إلى شهر آخر وأشتري منك هذا القفيز بقفيزين. هذا يندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم أو تحت اللفظة الأولى من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. احنا عندنا كم صورة؟ عدة صور. أن يقول أبيعك هذه الدار بعشرة على أن تبيعني هذا العبد بكذا. إيه العلة هنا؟ جهالة الإيه؟ الثمنين. نمرة اثنين، أن يقول له أبيعك هذا الثوب بدينار أو هذا الثوب الآخر بدينارين على أن البيع لازم في أحد الثوبين. البيع لازم يعني واجب وتام، ولا يجوز له أن يرجع، لابد أن يشتري أحد الثوبين بأحد الثمنين المذكورين. يبقى هنا العلة في إيه؟ جهالة المبيع وجهالة الثمن. نمر الثلاثة، أن يقول له بعتك هذه السلعة بنقد بكذا أو بنسيئة بكذا وكذا على أن البيع لازم، فيأخذ السلعة وينصرف بغير أن يتفق على صورة من الصورتين. يبقى العلة هنا إيه؟ جهالة الإيه؟ الثمن. جهالة الثمن. الصورة الرابعة بيع العينة. بيع العينة، يقول له أبيعك هذه السلعة نقدا بثمانين على أن أشتريها منك نسيئة بتسعين، مؤجلة إلى شهر يعني بتسعين. واضح؟ وده بيع الإيه؟ بيع العينة. الصورة الخامسة صورة قفيز الحنطة. قفيز الحنطة، يقول له أسلفني دينارا في في قفيز حنطة الى شهر. متصورينها؟ انتم متابعيني في الكلام ولا انا؟ طيب قفيز كيلة، كيلة قمح، اديني دينار وهديلك بيه كيلة قمح بعد شهر. فلما حل الاجل طالبه بكيلة القمح، فقال له اشتري منك هذه الكيلة بكيلتين الى شهر اخر. الصورة دي يبقى العلة فيها الايه؟ الربا. العلة فيها الربا، وهي المندرجة تحت اللفظة الاولى، من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او ربا. فلما نيجي احنا النهاردة نقول ان الحديث ده يشمل البيع بالتقسيط، او هو محمول على البيع بالتقسيط الموجود في عصرنا هذا، يعني زيادة، الزيادة في ثمن السلعة عن سعرها الحاضر نتيجة للتأجيل في او نظير للتأجيل في السداد، نظير التأجيل في السداد. اولا الذي يدل على هذا المعنى اللفظة الاولى، من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او ربا، يعني على قول هؤلاء هم يستدلون بهذه الصيغة، وهذه الصيغة قد عرفت انها ضعيفة. والمشهور عن راوي هذه الصيغة الذي وافق فيه الاخرين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وصورة التقسيط المذكورة لا تندرج تحت هذا الحديث، بل هي صفقة واحدة او بيعة واحدة باحد الثمنين كما قال ابن القيم رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد، احنا كنا وقفنا في التنبيه عند انهي موضع؟ واما الوجه الثالث كتفوه لحد فين؟ الوجه الثالث هو ان يقول له ابيعك هذا الثوب نقدا بكذا او نسيئه بكذا، فهذا اذا كان البيع فيه واجبا فلا خلاف في انه لا يجوز. يعني ايه ده محمول على ايه؟ اذا كان البيع فيه واجبا ولم يتفق على ثمن، واضح؟ ها؟ جهالة الثمن. واما اذا لم يكن البيع لازما في احدهما، جازه مالك ومنعه ابو حنيفة والشافعي، لحد هنا كده كامل بقى، ومنعه ابو حنيفة والشافعي لانهما افترقا على ثمن غير معلوم، وجعله مالك من باب الخيار، مالك من باب الخيار، لأنه إذا كان عنده على الخيار لم يتصور فيه ندم، لم يتصور فيه ندم يوجب تحويل أحد الثمنين في الآخر، يوجب تحويل أحد الثمنين في الآخر. هذا عند مالك هو المانع، هو المانع. فعلة امتناع الكلام نزل ابن رشد، فعلة امتناع هذا الوجه الثالث عند الشافعي وأبي حنيفة من جهة جهل الثمن، من جهة جهل الثمن، فهو عندهما بيوع الغرر التي نهي عنها. طب وعند مالك سد الذريعة الى ايه؟ الى الرزق. وعلة امتناعه عند مالك سد الذريعة الموجبة للربا، لامكان ان يكون الذي له الخيار، امكان ان يكون الذي له الخيار اختار اولا، قد اختار اولا انفاذ العقد باحد الثمنين المؤجل او المعجل، ثم بدا له ولم يظهر ذلك، لم يظهر ذلك، فيكون قد ترك احد الثمنين في الثمن الثاني، فكأنه باع عن الثمنين ثاني، فيدخله ثمن بثمن نسيئة أو نسيئة ومتفاضلا، وهذا كله إذا كان الثمن نقدا. وإن كان الثمن غير نقد طعاما له وجه آخر، وهو بيع الطعام بالطعام متفاضلا. عايزين واحد ناصح بقى يقول لنا هنا، هل الإمام مالك كده بقى واخد بالحديث زي ما البعض بيدعي؟ الإمام مالك عنده من البعدة باطل، ليه ما تفرقش عنده؟ هو بيقول لك ان ممكن الرجل ده يكون نوى في نفسه اولا ان يشتري نقدا ب10، ثم حول بعد ذلك الى نسيئة ب15، يبقى باع 10 ب15 نظير الايه؟ الاجل. يبقى ادي ثمن بثمن متفاضلا ونسيئة. او يكون دخل في نفسه، وقع في نفسه اولا ان هو يشتري ب15، ثم حول نيته الى 10، يبقى برضو ثمن بثمن متفاضلا ونسيئة. واضح؟ يبقى البيع هنا سواء كان بأقل الثمانين بأعلى الثمانين، البيع كله عند الإمام مالك ايه؟ باطل. فاهم العلة عند مالك ايه؟ طيب، هو ذكر هنا ان العلة ايه عند الجمهور؟ ها؟ الثمن. وهذا هو ما حكاه الترمذي، وكون العلة وكون العلة المندرج او المذكور في هذا الحديث قلت الثمن، هو الذي حكاه الترمذي عن اهل العلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة. وذكر الحديث طبعا. قال: والعمل عند اهل العلم، عمل عند اهل العلم على هذا. وقد فسر اهل العلم قالوا بيعتين في بيعة ان يقال أبيعك هذا الثوب بنقد ب10 وبنسيئة ب20، ولا يفارقه على أحد البيعين. فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس، كانت العقدة على واحد منهما. إذا كانت العقدة يعني إذا تم التعاقد والاتفاق على واحد منهما. وقال الخطابي في معالم السنن: إذا جهل الثمن بطل البيع. فأما إذا باته، إذا باته، باته يعني اتفق معه وبت في الأمر. وأما إذا باته على أحد الأمرين في مجلس العقد فهو صحيح. وقال البغوي في شرح السنة، يعني كلها دي أنا بجيبها من الرسالة بتاعت الأخ ممدوح. قال البغوي في شرح السنة في هذا تعليقا على هذا الحديث: قال افتح قوس بقى كذا أو كذا، يعني بعتكه نقدا بكذا أو نسيئة بكذا وكذا، وهو فاسد عند أكثر أهل العلم، لأنه لا يدرى أيهما حصل الثمن، أيهما حصل الثمن. حكاه الترمذي عن أهل العلم، هو ما حكاه الشوكاني رحمه الله عن جمهور العلماء، وقد حمل حديث من باع بيعتين في بيعة على صور منها بيع العينة. قال رحمه الله: قوله من باع بيعتين فسره سماك بما رواه المصنف ابن مجد بن تيمية، يعني عن احمد عنه، لان المصنف اللي هو ابن تيمية اورد الحديث الذي اخرجه الامام احمد من حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صفقتين في صفقة قال سماك الى اخر الحديث. وقد وافقه على مثل ذلك الشافعي فقال: بأن يقول بعتك بألف نقدا، بعتك بألف نقدا، ألف أو ألفين إلى سنة، فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا. ونقل ابن الرفعة عن القاضي أن المسألة مفروضة، يعني بيقول لك كلام الشافعي وسماك وكل دول بفرض إن هو قبل البيع على الإبهام بغير تحديد لأحد الثمنين، مفروضة على أنه قبل على الإبهام. أما لو قال قبلت بألف نقدا أو بألفين نسيئة صح ذلك، واضح؟ قد فسر ذلك الشافعي بتفسير آخر فقال: هو أن يقول بعتك ذا العبد، بعتك ذا العبد، ذا العبد يعني هذا العبد بحسبها، بألف على أن تبيعني دارك بكذا، أي إذا وجب لك عندي وجب لي عندك، يعني معناها ان ده تم صفقة واحدة مش في صفقتين مختلفتين، اي اذا وجب لك عندي وجب لي عندك، ده تفسير للشافعي، وهذا يصلح، وهذا يصلح تفسيرا للرواية الاخرى من حديث ابي هريرة اللي هي ايه؟ نهى عن بيعتين في بيعة، لا للأولى، ما يصلحش تفسيرا للرواية الأولى، فإن قوله صلى الله عليه وسلم فله أوكسهما، فإن قوله فله أوكسهما يدل على أنه باع الشيء الواحد بيعتين، بيعة بأقل وبيعة بأكثر، اللي هو في الرواية الأولى صح. وقيل في تفسير ذلك تفسير ثاني هو كمان، هو أن يسلفه دينارا بقفيز حنطة، ممكن تكتب تحت القفيز كيل من المكاييل والحنطة دي الأمس، في قفيز حنطة إلى شهر، فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال بعني القفيز الذي لك علي إلى شهرين بقفيزين، فصار ذلك بيعتين في بيعة، لأن البيع الثاني قد دخل على الأول، فيرد إلى أوكسهما وهو الأول في شرح السنن لابن رسلان. يبقى صورة القفيز بالحنطة زائدة على الصور التي ذكرها ابن رشد، مثمونين بثمانين، في صورة منهم مذكورة هنا التي ذكرها الشافعي، أبيعك هذا الغلام بكذا على أن تبيعني هذه الدار بكذا، أو أبيعك هذا الثوب بدينار أو هذا الآخر بدينارين، مش كده؟ الصورة الثانية أبيعك هذا هذه السلعة نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا، وقبل على الإبهام. الصورة الرابعة بيع العينة. الصورة الخامسة بيع السلعة السلعة بثمنين، بيع السلعتين بثمن، يقول أبيعك هذا الثوب بدينار أو هذا الآخر بالدينار برضه، يبقى بيع السلعتين بثمن واحد، تشتري الثوب ده بدينار أو الآخر ده بدينار برضه. زود عليها الإمام الشوكاني صورة قفيز الإيه؟ الحنطة التي ذكرها ابن رسلان في شرح السنن. مش كل دي محامل للحديث ودي معاني الحديث. ابن القيم بيقطع هو ابن تيمية ان هذا الحديث يراد به بيع العينة، من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا. يبقى اذا كان الحديث مطابقا لبعض هذه التفسيرات كصورة قفيز الحنطة، ما هو ده ربا، العلة هنا ايه في قفيز الحنطة؟ الربا. وكذلك في بيع العينة العلة ايه؟ الربا. فاذا كان الحديث منطبقا على هاتين الصورتين فكيف يفسر الحديث بصورة متنازع فيها، بل صورة لا تندرج تحته اصلا، بزعم ان سماك بن حرب هو الذي ذكر هذا التفسير، مع ان سماك على ما نعتقد لم يخالف اهل العلم في ذلك. مراد سماك برضه انه قبل على الابهام، على الابهام. وخلي بالك ان سماك ده ذكر هذا التفسير مش لحديث من باع، مش للفظة من باع بآيتين في بيعة، وإنما ذكرها في التفسير إيه؟ نهى عن صفقتين في صفقة. واضح؟ الكلام لازال الإمام الشوكاني رحمه الله. قوله أو الربا أو يكون قد دخل هو وصاحبه فالمحرم إذا لم يأخذ بالأوكس، بل أخذ الأكثر، وذلك ظاهر في التفسير، الذي ذكره ابن رسلان. تفسير ايه؟ قفيز الحمزة. واما في التفسير الذي ذكره احمد عن سماك وذكره الشافعي ففيه متمسك لمن قال يحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء، لأجل النسيئة يعني، لأجل التأخير. وقد ذهب إلى ذلك زين العابدين علي بن حسين والناصر والمنصور بالله والهادوية، الهادوية نسبة إلى الهادي والإمام يحيى. وقالت الشافعية، يبقى هم دول اللي ذهبوا إلى الإيه؟ إلى التحريم، تحريم زيادة الزيادة في سعر السلعة لأجل الإيه؟ النساء. وقالت الشافعية والحنفية وزيد بن علي والمؤيد بالله والجمهور إنه يجوز، يجوز لعموم الأدلة القاضية بجوازه. إيه الأدلة العامة القاضية بالجواز؟ قوله عز وجل وأحل الله البيع، وهذا عام، وأحل الله البيع هذا عام يشمل جميع البيوع إلا ما وردت السنة بتحريمه، وما لم يرد فيه نص يوجب تحريمه يبقى ده تبع العام، تبع المباح الحلال، وما كان ربك نسيا، مش كده؟ لعموم الأدلة القاضية بجوازه وهو الظاهر. لأن ذلك المتمسك اللي هم اعتمدوا عليه، الحديث اللي اعتمدوا عليه وتمسكوا به، هو الرواية الأولى من حديث أبي هريرة وقد عرفت ما في راويها من المقال. أول حاجة الرواية الأولى، قلنا أول حاجة فيها إيه؟ محمد بن عمرو بن علقمة وهو متكلم فيه. ثانيا، ومع أنه متكلم فيه فالمشهور عنه اللفظة التي وافق فيها أحاديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو، مش كده؟ ثالثا، ان احنا حتى لو قلنا بهذا الحديث سواء باللفظة الاولى او باللفظة الثانية، فاللفظة الاولى او الثانية مش داخل تحتها الصورة اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي بيع التقسيط، مش داخل اساسا، لان هذا صفقة او بيعة واحدة باحد الاثمان، على ان هذين الحديثين يحملان على ايه؟ على الصور الاخرى اللي هي بيع العينة وقفيز الحنطة، ده في حالة ايه؟ هل في الرواية الأولى أو سائر البيوع بما في ذلك قفيز الحنطة وبيع العينة تحت الرواية الثانية. مفهوم الكلام اللي شافوه؟ شغلة كده مش فاهم. طيب ما لسه جاي همليه، لسه ما نتوش، لما يجي هشرحه إن شاء الله. على كل حال بيع العينة إن أنا أقول لك خد الساعة دي بـ80 جنيه اديهم لي دلوقتي، رحت انت مديني 80 جنيه على شرط ان انا اشتري منك الساعة ب120 جنيه اديهم لك بعد شهر، يبقى الساعة فين معايا زي ما هي. ايه اللي حصل؟ اديتني انت 80 جنيه دلوقتي وهتاخدهم 120 جنيه بعد شهر، خدت بالك؟ هذا بقينا يعني ايه ذريعة الى الربا. وقد عرفت ما في راويها من المقال، ومع ذلك فالمشهور عنه اللفظ الذي رواه غيره. وهو النهي عن بيعتين في بيعة. ولا حجة فيه على المطلوب. وهو النهي عن بيعتين في بيعة ولا حجة في النهي عن بيعتين في بيعة. الحديث ده لا حجة فيه على المطلوب. لا تحريم بيع التقسيط. ليه؟ لانه مش مندرج اصلا تحت هذا الحديث. واضح؟ ولو سلمنا ان تلك الرواية التي تفرد بها ذلك الراوي صالحة للاحتجاج، تعظيم يا اخوانا من امام الشوكاني، صالحة للاحتجاج اللي هي رواية ايه؟ ها؟ من باع بيعتين في بيعة. لو سلمنا ان الرواية دي صحيحة لكان احتمالها لتفسير خارج عن محل النزاع كما سلف عن ابن رسلان قادحا في الاستدلال بها على المتنازع فيه. قال: والعلة في تحريم بيعتين في بيعة عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين. شايف برضو نفس الكلام، في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين. والتعليق بالشرط المستقبل في صورة بيع هذا، في صورة بيع هذا، هذا الغلام يعني مثلا، على ان يبيع منه ذاك. ابيعك هذا الغلام بكذا على ان تبيعني هذه الدار بكذا. ولزوم الربا في صورة قفيز الحنطة، يعني جاب لك العلة البطلان في الاوجه الثلاثة. بيع الشيء الواحد بثمانين هيبقى ايه؟ جهالة الثمن. ابيعك هذا العبد بكذا على ان تبيعني هذه الدار بكذا، يبقى العلة ايه؟ جهالة الثمانين. التعليق بالشرط المستقبل. طيب قفيز الحنطة العلة فيها ايه؟ الربا. الربا. انتهى كلام الامام الشوكاني رحمه الله هو في نيل الاوطار الجزء الخامس صفحة 152 الى 153. اكتب: وقد جزم ابن القيم رحمه الله وكذلك شيخه ابن تيمية بأن الحديث يراد به بيع العينة، قال ابن القيم وهو يتكلم على تحريم بيع العينة: الدليل السادس، وهو بيع ما يعدد الأدلة، الدليل السادس ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده الحديث بتاعنا، قال: من باع بيعتين، اكتب نقط كده الحديث، قال وللعلماء في تفسيره قولان، احدهما ان يقول بعتك بعشرة نقدا او عشرين نسيئة، وهذا هو الذي رواه احمد عن سماك ففسره في حديث ابن مسعود في الحديث، ما هو عندك بقى فوق. قال وهذا التفسير ضعيف، فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة، ولا صفقتين هنا، وإنما صفقة واحدة بأحد الثمنين. شايف هو الكلام اللي احنا بننقل عن ابن القيم من الصبح. والتفسير الثاني لازال الكلام لابن القيم رحمه الله، ان يقول ابيعكها بمئة سنة على ان اشتريها منك بثمانين حالة. بعت ايه؟ بعينة. وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره. شوف حصرها ازاي. وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره، وهو مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم فله أوكسهما أو الربا، فإنه إما أن يأخذ الزائد، فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد، الثمن الزائد فيرضي أو الثمن الأول فيكون هو أوكسهما، وهو مطابق لصفقة في صفقتين، فإنه قد جمع صفقتين النقد والنسيئة في صفقة واحدة ومبيع واحد، وهو قد قصد بيع دراهم عاجلة، بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة، بدراهم مؤجلة أكثر منها ولا يستحق إلا رأس ماله، وهو أوكس الصفقتين. فإن أبى إلا الأكثر، فإن أبى إلا الأكثر كان قد أخذ الربا، كان قد اخذ الربا. ابن القيم بيشرح الحديث وبيطبقه على الصور دي عشان يقول لك ان الحديث ده منطبق تماما، مطابق تماما لبيع الايه؟ العينة. قال فتدبر مطابقة هذا التفسير لألفاظه صلى الله عليه وسلم، وانطباقه عليها، الى اخره. كلام ده ذكره ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن ابي داود تحت الحديث من باع بيعتين في بيعه فله اوكسهما او الرزق. مين الكلام شيخ الاسلام ولا كفاية؟ ها؟ قال شيخ الاسلام رحمه الله: وقد سئل عن الرجل يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من ذلك الرجل بأقل من ذلك الثمن حالا، هل يجوز أم لا؟ يعني بيسألوه عن بيع العينة، إذا معناه بيع العينة، فأجاب: أما إذا باع السلعة إلى أجل واشتراها من المشتري بأقل من ذلك حالا فهذه تسمى مسألة العينة، وهي غير جائزة عند أكثر العلماء. وأبلغ من ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا استقمت بنقد، استقمت يعني من إيه؟ من الاستقامة. إذا استقمت بنقد ثم بعت بنسيئة فتلك دراهم بدراهم، فبين ابن عباس يعني أنه إذا قوم السلعة بدراهم ثم باعها إلى أجل فيكون مقصوده دراهم بدراهم، والأعمال بالنيات، وهذه تسمى التورق. صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من باع بيعتين، يعني النقط الحديث، وهذا إن تواطأ على أن يبيع ثم يبتاع فما له إلا الأوكس وهو الثمن الأقل، أو الربا. يبقى شيخ الإسلام حمل الحديث على بيع الإيه؟ بيع العينة، واضح؟ يبقى كده ايه الحديث ده لا دلالة فيها على تحريم بيع التقسيط. واما القول خلاص بقى انتهى كلام شيخ الاسلام في الجزء 29 صفحة 443 من 443 ل 446. واما القول بان هذه الزيادة في الثمن مال في مقابل زمن، جواب: أن الأصل في البيوع الحل، وهو منطوق قوله تعالى: وأحل الله البيع. فاكرين المقدمة اللي ذكرناها في كتاب البيوع التي ذكرها النووي، نقلها النووي عن الشافعي رحمه الله؟ طيب، باعتبار ان الالف واللام في الآية بالعموم، ولذا جاءت السنة ببيان البيوع المحرمة. وقد قال الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه فلو كان هذا البيع محرما لبين لنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان ربك نسيا. إذا أضفنا إلى ذلك لبين لنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان ربك نسيا إذا أضفنا إلى ذلك أن أحكام العقود تختلف، أن مبنى العقود على التعبد، أن يقاس عقد على عقد، لم يجز أن يقاس عقد على عقد، لأن احنا لما نقول مبناها على التعبد يعني ايه؟ التعبد المحض، يعني ايه؟ تكون تعبدية محضة، وإما أن يعقل معناها. لو عقلنا معناها وفهمنا ايه المعنى، يعني ايه العلة هنا، ممكن بقى على القول بالقياس نقيس على هذه العلة. لكن لما يكون مبناها على التعبد وفقط يبقى خلاص مفيش قياس، مفيش قياس. ونذكر لذلك مثالين يبطلان قياس عقد البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن على عقد القرض. مثال في البيوع والقروض عشان تعرف ان عقد البيع تختلف احكامه تماما عن عقد الايه؟ القرض. قال ابن رشد رحمه الله: واما الشافعي فلا يعتبر التهم كما قلنا. اما مين اللي بيعتبر التهم؟ عايزين نشوف حد بقى يكون مالك رحمه الله. وانما يراعي فيما يحل ويحرم من البيوع ما اشترطاه وذكراه بألسنتهما وظهر من فعلهما. يعني الشافعي يقول لك لا، ما فيش حاجة اسمها تهم وذرائع وحاجات زي كده في الباب ده. احنا نشوف ما اشترطاه بألسنتهما وذكراه من شروط، ودي اللي نناقشها. ان كانت جائزة اجازنا العقد. ليه؟ ايه اللي خلى الشافعي يقول كده بقى؟ لاجماع العلماء. هو ده محل الشاهد من كلام الشافعي. لاجماع العلماء على انه اذا قال ابيعك هذه الدراهم بدراهم مثلها وانظرك بها حولا او شهرا وانظرك بها حولا او شهرا انه ايه؟ يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، مش كده؟ لان دي دراهم بدراهم، يبقى لابد من ايه؟ المثل والتقابض، مثلا بمثل، يدا بيد، انه لا يجوز. ولو قال له اسلفني، وحط نفس العبارة اللي فاتت بس بدل بعني اسلفني، او ابيعك اسلفني دراهم، اسلفني دراهم امهلني بها حولا. قال له اسلفني دراهم امهلني بها حولا او شهرا، جاز. فليس بينهما إلا اختلاف لفظ البيع وقصده. واضح؟ يبقى دي بيع ودي ايه؟ قرض. مختلفين مش مختلفين، مع ان الصورة واحدة، 20 جنيه وياخدهم 20 جنيه بعد شهر، بس هنا قال له اسلفني وهنا قال له ايه؟ بعني. قال ابن حزم اتفضل رحمه الله نفس الكلام. ولا خلاف بين الحاضرين منا ومن خصومنا، في أن امرأ لو قال لآخر أقرضني هذا الدينار وأقضيك دينارا إلى شهر كذا، أو لم يحدد وقتا إلى ميسرة، فإنه حسن وأجر وبر، أو حسن وأجر وبر، وعندنا إن قضاه دينارين ساعة ما غير ردله ردله دينارين، ينفع ولا ينفعش؟ ينفع للسنة. أو نصف دينار فقط، قال له حاسب لك معلش سيب لي نص دينار واديك نص دينار، ان هو ايه ضعوة ايه متعدل. ورضي كلاهما فحسن ولو قال له بعني هذا الدينار بدينار الى شهر او لم يسم اجلا، فانه ربا واثم وحرام وكبيرة من الكبائر، والعمل واحد، العمل نفسه واحد، والعمل واحد، وإنما الفرق بينهما الاسم فقط. وكذلك لو قال رجل لامرأة أبيحي لي جماعك متى شئت، أبيحيلي أن أنا أجامعك متى شئت، ففعلت ورضي وليها، لكان زنا إن وقع، يبيح الدم في بعض المواضع، إن كان محصنا بقى، إن وقع يبيح الدم في بعض المواضع. ولو قال لها انكحيني نفسك، ففعلت ورضي وليها، لكان حلالا وحسنا وبرا، وهكذا عندنا في كل شيء. ايه قلنا كل ده اولا ولا ايه كان؟ قلنا اولا ساعد ما جاي نذكر الكلام ايه؟ قلنا من اول السطر، والثاني أخرط منك دينار قلت لك سلفني بنيه وأدولك الشهر الجاي. قلت له اتفضل. جيت الشهر الجاي قلت لك الجنيه بتاعك اهو فوقه كمان جنيه جائز، ما هوش ربا، لان الربا هو الزيادة التي تشترط في عقد القرض. لو قلت لك سلفني جنيه قلت له طيب بستخدم منك 2 جنيه هو ده الربا. لكن انت سلفتني الجنيه على ان انا ادولك جنيه، جيت عند القضاء قلت لك ادي الجنيه بتاعك اهو زيادة، قلت لك اسمع مش انت ليك جنيه عندي، ما تسيب لي نص جنيه وتاخد النص الثاني. قلت لي خلاص ماشي انا اسقطت عنك النصف وخد النص الثاني اهو وهات النص الثاني جائز فاش حاجه. الثاني بيوع السلم. قال الشيخ عبد العزيز بن باز في فتوى له حول هذه المعاملة يعني، وهذه المعاملة من المداينات الجائزة، وهي من جنس معاملة بيع السلم. فإن البائع في السلم، انت فاكرين احنا قلنا ايه بيع السلم؟ يقول له اديني 10 جنيه وهديك كيلة قمح في 1.8. هو هيقول لك طب انا 10 جنيه ما 10 جنيه بتاعتي في جيبي ايه اللي خليني اخد كيلة قمح في 1.8؟ هو عشان يغريك قال له هات 10 جنيه وهديك كيلة قمح في 1.8 وفي 1.8 كيلة القمح تبقى 15 جنيه. فهو بيرخصه عشان يرغبه في انه يديله الايه؟ ال 10 جنيه. يبقى ده مال في المقابل زمن ولا لا؟ اهو. فإن البائع في السلم يبيع من ذمته حبوبا أو غيرها، مما يصلح السلم فيه بثمن حاضر أقل من الثمن الذي يباع به السلم فيه وقت السلم، لكون السلم مؤجلا والثمن معجلا، وهو عكس المسألة المسؤول عنها. المسألة المسؤول عنها ايه؟ بيع التقسيط. السلعة معجلة والثمن مؤجل. في بيع السلم الثمن معجل والسلعة مؤجلة، مش كده؟ واضح ولا مش واضح؟ السلم اسمه بيع السلم او بيع السلف، والسلم هو السلف وزنا ومعنى، وهو بيع الثمن بالعين او بيع بيع العين بالدين او الثمن بالعين. انا بقول لك اديني 100 جنيه وهديك ارداد بقمح، هردهم لك ارداد بقمح. واضح؟ من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. مقصي ده هو عايز يقول لك ان انت اللي بتقيس، وانا عايز اثبت لك ان العقود مبناها على التعبد، وانه ليس كل مال في مقابل زمن يكون ربا او حراما. بس هو بيقص هنا، ده هو بيشرحها لك، بيقول لك انت الشبهه اللي دخلت عليك ان ده زياده في الثمن في مقابل الاجل في مقابل الزمان، دي وان كانت محرمه في عقد القرض وهي ربا، لكنها في عقد البيع ليست محرمه، لان الاصل في البيوع التحليل والعقود مبناها على التعبد، فيمنع يمتنع ان تقيس عقدا على عقد. هي دي المساله. وبيقف ده بيقول لك ومثل هكذا، وده بيع قصدي ثمن في مقابل زمان. انت اساسا اللي بتقول لما كانت هذه الزياده في الثمن في مقابل الزمان اذا هي ربا، فبقول لك لا شيل الكلام ده من دماغك. ادي صورة من صور البيع اهي فيها زيادة في الثمن في مقابل الاجل وما هيش ريبة ولا حاجة. واضح؟ يعني عشان في النهاية اقول لك ان انت بتقيس قياسا مع الفارق. قياس هنا ما ينفعش. واضح؟ نرجع لكلام ابن رشد رحمه الله. احنا خلصنا بايه الصورة دي. معلش وانا فاضل لي نص صفحة وبعد كده ايه نقيم الصلاة ان شاء الله. قال ابن رشد: واما الوجه الرابع اذا قال اشتري منك هذا الثوب نقدا بكذا على ان تبيعه مني الى اجل، فهو عندهم لا يجوز باجماع، لانه من باب العينة، وهو بيع الرجل ما ليس عنده كمان، مش كده؟ وهو بيع الرجل ما ليس عنده. ويدخله ايضا علة جهل الثمن، ويدخله ايضا علة جهل الثمن. واضح؟ عشان لو جه واحد يقول لك اصل الحديث بتاع بيع العينة ضعيف، هتعرف برضو ان البيع نفسه باطل لهذه العلل الموجودة. واضح؟ الوجه الخامس: اما اذا قال له ابيعك احد هذين الثوبين بدينار وقد لزمه احدهما، ايهما اختار؟ وافترقا قبل الخيار. فان كان الثوبان من صنفين فانه لا خلاف بين مالك والشافعي في انه لا يجوز. وعلة المنع، ايه علة المنع بقى؟ الجهل والغرض. اما ان كان من صنف واحد فيجوز عند مالك، ولا يجوز عند ابي حنيفة والشافعي. واما مالك فإنه أجازه جيز الخيار بعد عقد البيع، يجيز للمشتري أن يختار بعد عقد البيع في الأصناف المستوية، في الأصناف المستوية لقلة الغرر عنده في ذلك. أذكرك بكلام النووي لما قال أجمع على أن الغرر الكثير يبطل البيع، وأجمع على أن الغرر القليل جائز يتسامح فيه، ثم اختلفوا في مسائل، البعض يعتبر أن الغرر فيها كثير والبعض يعتبره قليلا. واضح؟ لقلة الغرر عنده في ذلك. واما من لا يجيزه فيعتبره بالغرر الذي لا يجوز لانهما افترقا على بيع غير معلوم. وبالجملة فالفقهاء متفقون على أن الغرر الكثير في المبيعات لا يجوز، وأن القليل يجوز، ويختلفون في أشياء من أنواع الغرر، فبعضهم يلحقها بالغرر الكثير، وبعضهم يلحقها بالغرر القليل المباح لترددها بين القليل والكثير. سطرين بس، السطرين دول مهمين برضه عشان يبقى المسألة في ذهنك في النهاية، هي النهي عن بيعتين في بيعة. وينبغي أن يعلم الكلام لابن رشد، وينبغي أن يعلم أن المسائل الداخلة في هذا المعنى هي: أما عند فقهاء الأمصار فمن باب الغرر، عند فقهاء الأمصار من باب إيه؟ الغرر. وأما عند مالك فمنها ما يكون عنده من باب ذرائع الربا، ومنها ما يكون من باب الغرر. فهذه هي المسائل التي تتعلق بالمنطوق به في هذا الباب. انتهى كلام ابن رشد رحمه الله. ان شاء الله بعد صلاة العشاء ان كان ناخد 5 دقائق نتملى بس في بعض الاحاديث، مش لازم نتملاها على كل حال، في بعض الاحاديث يا اخواننا وردت في هذا الباب، وان كان معناها صحيحا لكنها لا تصح من جهة الاسناد. منها حديث عبد الله بن مسعود في المسند، مسند ابن احمد، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشتروا السمكة في الماء فانه غرر. المعنى صحيح لكونه ايه؟ مجهولا غير مقدور على مجهولا، مجهول الصفة ومجهول الايه؟ القدر. الحديث الثاني حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عند احمد وابن ماجه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما في بطون الانعام حتى تضع، اللي هو بيع الايه؟ حبل الحبلة، وهو بيع ايه كمان؟ المضامين والملقيح، مش كده؟ يبقى عن بيع ما في بطون الانعام حتى تضع، عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع، وعن بيع ما في الضروع الا بكيس، وعن شراء العبد الآبق. ليه عن شراء العبد الآبق؟ غير مقدور على تسليمه، ده الكلام ده كنت تعرفه، فلان ابن فلان، فانت عارفه وعارف صفاته. لكن لو انت متعرفوش قال لك انا بعتك عبدا لي آبق، يبقى هنا في عدم القدرة على التسليم، ونمرت 2 ايه؟ جهالة العبد. يبقى نهى عن بطون ما في بطون الانعام وما في الضروع الا بكيل، وعن شراء العبد الآبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، لان الصدقة لا يتملكها المتصدق عليه الا بايه؟ بالقبض. والمغانم ايضا على الصحيح هو مذهب الشافعي لا تتملك الا بالايه؟ بالتقسيم. وعن ضربة الغائص اللي هو يقول لك والله انا هرمي الشبكة دي على بختك، واضح؟ ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي اخرجه الدارقطني قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان يباع ثمر حتى يؤكل لحد ما يكون صالح للاكل، وأن يباع صوف على ظهر، وأن يباع لبن في ضرع أو سمن في لبن. واضح؟ كل ده صح ولا مش صح؟ ان يباع صوف على ظهر غرف، ما تعرفش كمية الصوف هتطلع عند ايه. ولو قلت له طب انا هشتري منك صوف من الصين، شوية صوف من على ظهر الغنم دي، هيحصل شجار بينهما في المواضع اللي هيوقف منها الصوف، يقول له لا اديك من هنا، الصوف قصير ومش هديك من هنا، وهكذا. وكذلك اللبن الذي يكون في الضرع، او السمن الذي يكون في اللبن، لانك لا تدري مقدار السمن الذي يخرج من اللبن. فكل هذه البيوع رغم ان الاحاديث التي وردت بالنهي عنها ضعيفة، الا انها تندرج تحت نهيه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه مسلم من حديث ابي هريرة، مش هو ده اصل الباب؟ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وعن بيع الايه الغرض. يبقى احنا كده خلصنا المسائل المنصوص عليها، وبقيت لنا المسائل المسكوت عنها في ابواب الغرر، ثم بعد ذلك ننتقل الى الايه بيوع الربا ان احيانا الله عز وجل. واقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الا ان معناها صحيح. منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرض. وإسناده فيه ضعيف وهو منقطع ايضا. والعلة في هذا في التحريم الجهالة والغرض، مش كده؟ اثنين، شهر ابن حوشب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع ما في بطون الأنعام حتى تضع، أن تشترى ما في بطون الأنعام حتى تضع، أو يباع ما في ضروعها إلا بكيل، معلش يا أخوانا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع، عن شراء ما في بطون الأنعام، عن شراء مش أن تشترى، عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل، وعن بيع العبد، وعن شراء العبد الآدق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. أحمد وابن ماجه وبالترمذي منه النهي عن شراء المغانم حتى تقسم. وقال غريب، ولهذا القدر الذي أخرجه الترمذي شاهدان، أحدهما عند النسائي عن ابن عباس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم، والآخر عن أبي هريرة عند أحمد وأبي داود، وإسنادهما ضعيف. الحديث الثالث والأخير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمرة حتى تؤكل، يعني حتى تكون صالحة للأكل، أو صوف على ظهر، أو لبن في ضرع، أو سمن في لبن، لبن في ضرع، أو سمن في لبن. رواه الدارقطني وإسناده أيضا ضعيف. الصوف دي خلاص ذكر. في سائل بس أخونا بيسألني عن العمل في البنوك حرام أم حلال؟ العمل في البنوك حرام، ويقول نرجو توضيح الأدلة. هذه البنوك مؤسسات ربوية، تعاملاتها بالربا، والفوائد التي تعطيها هذه البنوك فوائد ربوية محرمة، وبهذا أفتى العلماء قديما وحديثا، ومنهم إلى شيخ الأزهر الراحل رحمه الله، وكذلك مجمع البحوث الإسلامية ومؤتمر علماء المسلمين، بل وشيخ الأزهر الحالي قبل أن يتولى هذه المناصب كان يفتي بتحريم أرباح فوائد البنوك وأرباح أو فوائد دخل التوفير، هذا قبل أن يتولى مناصبه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من حديث جابر رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. يعني كل العملية الربوية الذي يساهم فيها يكون ملعونا. لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. قال صلى الله عليه وسلم: هم سواء. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمعاونة على البر بر، والمعاونة على الإثم إثم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. جزا الله الشيخ خير الجزاء، وجمعنا به وإياكم في دار البقاء، ونودعكم على أمل اللقاء بكم في إصدار الجديد إن شاء الله تعالى. ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الشريط ألا يخفل بالدعاء لمن قام بتسجيله وكل من ساهم فيه وساعد على نشره، ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. عبد القديس قوم للصلاة، وأجبت الصعيد أنا: نعم. قال: هل قمت للصلاة؟ نعم. قال: هل أمنت خلفه؟ نعم أمنت. هل كان الموقع في كنيسة؟ نعم كان في الكنيسة. هل كان فوق رأسك صورة ملك عين؟ نعم كانت صورة ملك عين. قلت له: أجبني بعكس ما أجبت. فكان مقاله التالي يتحدث عن علاقة الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود والنصارى، ولم يجب عن سؤال من الأسئلة. هذا الشيخ أنبه أنه مرشح لأن يكون مسلما. قدام المرأة العربية وقفت من وزارة الشؤون الاجتماعية مؤخرة، لكنها لم توقف عن النشاط، لأنها لا تخضع مثلكم أيها المتطرفون في قوانين الدولة. إنها عضو في المجلس التشاري في الأمم المتحدة، ومن هذا فهي موقوفة مصريا لكن ناشطة عالميا. باختصار شديد، ماذا تريد هذه الجمعية؟ الغريب أنها تقول إن نوال استهداف مطبوعاتها التي أملك بعضها بجهود ذاتي، فبشترني بأنصارني عليه ربنا ولا أشتري ما لا أستطيع. نوال السعداوي يقول إن لما قدمنا الطلب على العضوية في جمعيات الشؤون الاجتماعية فرفض الطلب منين؟ من قسم الآداب في الشؤون الاجتماعية. أدي واحد يلاحظهم قسم الآداب اسمه مكافحة جرائم الآداب في وزارة الداخلية. طيب رجعت للصحفيين وعملت حملة صحفية واستطاعت ان تشهد هذه الجمعية. الجمعية دي كان لها مجلس ادارة ولها فروع، قسم الشباب وقسم النساء وقسم الاعلام وقسم مش عارف ايه. اللي كان ماسك قسم الفيديو مين؟ الراحل فرج فوده. كانت ايه البراء الافلام اللي بيجيبها اللي بيسموها ناس جدا افلام سكس. طيب انا عندي يعني انا اضطريت انا اعطي لنفسي فتية شرعية وأدعو الله أن يغفرها لي، أني مضطر لتصوير هذه الأشياء حتى تكون وثيقة في يدي. وأوجد من يصور لي هذه الأشياء لتكون شهادة، وأرجو الله أن يغفر لي هذا، لأني أريد عندما أتحدث وعندما إذا قدر الله لي أن أقف يوما من الأيام وأدعو الله أن يعفيني من هذا أمام القضاء ليكون معي شهادة أو شاهد على ما أقول. فطرقت لتصوير بعض الجلسات الخاصة في جمعية تضامن المرأة أمام أفلام فرج فودة. اولا من الشروط الضمنيه لهذه الجامعات اللي دايما ولد وبنت مع بعض، لازم الولد يبقى له جيرل فريند، يعني بنت صديقه، والبنت ليها بوي فريند ولد صديق. كنت في محاضره في جامعه المنصوره من حوالي 3 شهور تقريبا، وكان موجود بعض الشيوعيين في هيئه التدريس، وقال لي واحد: انتوا قضيتكم الاساسيه دايما موضوع المراه والجنس. قلت له نعم، بس انا مش هوجدك ايه قدر الجنس في تخصيم الامم وبناء الامم. لكن اقول لك حاجه واحده، انا دخلت خليه من خلايات سوقكم مع الدكتور عبد الوهاب مسليمه في جامعه القناه اثناء كده بوضوح، انا زرت خليه من هذه الخلايا. تحكي لي واحده منهم كانت سميعه هي في الجامعه، وكنا عاملين جماعه الصحافه، فالبنت ربنا هداها نص كم يعني، فتقول ايه؟ كان شرط من الشروط ان لازم كل واحد يبقى له بنت او بنتين يماشي معاهم، يعني يعيشوا مع بعض تقريبا حتى ينسجموا فكريا. اذا كانت قضية المرأة تشغل المسلمين وحركة زي حركة فرج فودة ويقول لك الخيار والبدنجان، نعم هذا هو منطق الاسلام، لا نتبرأ من ذلك، ولا يعيبني ان اقول ان المسلم يتحرج من اصغر الصغائر، لان المسلم يرى تغييرات كبيرة، لا حرج من ذلك. كما لا اتحرج لان اقول اننا نسعى الى السلطة. لماذا لا اتحرج؟ هل السلطة حلال على الشيوعيين؟ على العلمانيين؟ على الكفار وحرام علي؟ لا، لكن هم يسعون للسلطة من اجل السلطة. اما المسلم يسعى الى السلطة ليحكم بهذه الشريعة وبهذا القانون. لا نخشى، لم يعد الوقت يسمح كما قلت للالفاظ المائعة. بخلاصة الامر، في نوالي السوداوي بتنادي بعض الشعارات، حق الشعارين 3، تقول لك ايه؟ لابد ان المرأة تتساوى مع الرجل. كويس؟ في الخدمة المنزلية، يعني ايه؟ يعني جوزها يعني بيشاركها في غسل المواعين، غسل الباب، تربية الاطفال. وطالبت المرأة بان يقوم الرجل بارضاء الاولاد. والله ينصر بارضاء الاولاد. لا، تواصلت واحدة مغربية اسمها فاطمة المرميسي من أعضاء هذه الجمعية بتقول: ليه المرأة تحيض والرجل لا؟ طيب واحدة تانية: ليه المرأة تلد والرجل لا؟ ظلم. طب نعمل لها ايه في الظلم ده؟ نجيب تضمن المرأة. في بقى المتفائلات والسكرتيرات. السكرتيرات دي يعني ملاحظة ظريفة أوي سريعة، دي منظمة في نادي في فندق ماريوت عملتها سوزي نجا اللي هي مدير العلاقات العامة مع اخو السادات اللي هو مدير عام العلاقات العامة، وكونوا منظمة السكرتيرات. دي منظمة عالمية. ازاي تبقى السكرتيرة تقوم بالمهام السكرتيرية المضبوطة؟ يعني ازاي تعلي على رئيسها في العمل؟ ازاي تلبسه؟ ازاي تأكله؟ ازاي تبقى مراته للست يعني؟ هي موضوع مالهاش تعبير اخر. يعني لا، ده المرأة اصلا في البيت ما تنفعش، فمعها لا معاها المواعيد ولا معاها عارفة مين هيقابل مين، ما معهاش كل ده ولا كل حاجة. المرأة اللي ظهرت هذه الجمعية اللي هي الممثلة الدولية كانت اسمها نانسي شارب. تمر الأيام وفي ورقة كده ووثيقة كده معرفش حصلت عليها ازاي، وفاجأ ان نانسي شارب نفسها هي مؤسسة منظمة ملكات الجمال في مصر. وفي نفس الفندق اتصلت بسوزي نجا، قلت لها ايه الموضوع؟ ايه موضوع ملكات الجمال وازاي بيختاروها؟ قالت والله مسز نانسي بتأجر القاعة والبنات يقولوا يدخلوا جوه القاعة وتقلع البنات عشان تقيسهم وتاخد المقاسات العالمية، لو انتم ازاي تسمحوا بالقاعة؟ لا، هناخد ايجار القاعة ومالناش دعوة باللي يدور فيها. واستاذت منظمة ملكات الجمال بعدما استنكرها الأزهر، لكن بعد كده داسوا على بيان الأزهر في هذا الموضوع اللي عملوا مسيرة لملكات جمال العالم في مصر وتتعاملوا على الكورنيش في إنجازة كبيرة جدا، وبدأت ملكات الجمال مؤسسة لها مقر رسمي في القاهرة صاحبة الألف مئتان. منظمة قوة الصداقة وجمعية الصداقة، منظمة اللحاتين، منظمة خطيرة جدا في مصر، اللحاتين في لحات الحرف. منظمة عظيمة. دي بقى واخدة نفس طقوس الناجمية تماما. وعندي صورة لاثنين وزراء بيأدوا القسم الماسوني لهذه الجمعية. الجمعية دي وظيفتها ايه؟ تزور الفنادق كل اسبوع، تزور فندق وتجيب لهم اكل ويلحسوه ويعملوا تقرير عن الاكل اللي اكلوه. الاكل مكون من ايه؟ من بطاطس وفاصوليا وطماطم وبصل وتوم ولحمة وفراخ كل مكونات الطعام. ماشي. واسعار هذه الاطعمة وهل متوفرة ولا غير متوفرة؟ خد بقى هذه التقارير بتروح فين؟ على المركز الرئيسي في فرنسا. وهناك يراقبوا بقى الطماطم كانت ب 550 قرش، الاسبوع الثاني بقت ب 18 قرش، البصل بقى 15، في ازمه في الزيت، في ازمه في السكر، وهكذا. معلومات يلهث عليها اهل الكفر لتحطيم اقتصاد المسلمين. يحسن الوزير هذا على الا يفشي سرا. وعند الصورة والسيف على رقبته. سيف حقيقي. يعني الصورة فيها واحد ماسك في كام ده سنة كام؟ 1993. مش في عصر ما قبل التاريخ ولا عصر من 30 سنة، لا. أختم لكم وأوضح في موضوع الجمعيات، أنا خايف على الوقت حقيقي. في ورقة من مجلة عرب نيوز فيها معلومة ظريفة جدا. احنا قلنا معانا وثائق لقاء مع رئيس منظمة عبدة الشيطان، هي اسمها بس انا كنتش عايز اقوله كنيسة عبدة الشيطان. هذه الكنيسة لما تعبد الشيطان؟ لانه الوحيد اللي قال لربنا لا. ومن هذا المنطلق كان للشيطان كنيسة ومنظمة واعضاء. الحوار بيقول للراجل انه يعني تم التلفزيون الامريكي مع رئيس شركة بروكس كامبل وهي شركة منتجة للمواد المستهلكة، واتضح منها ان شركة تمول جمعية او كنيسة الشيطان، كدليل على ذلك يوجد علامة الجمعية على كل منتجات الشركة. عايزين بقى نشوف الناس العواجيز ده. كان مسحوق طايب سنة قبل 1967، مسحوق طايب. انا عندي العلم لكن حاجة صورة عليا كده، لكن معانا صورتها اللي هيفتكرها بقى اللي قبل 67. صورة العلبة كان عليها بنت هي وعليها دايرة صغيرة من تحت فيها على شكل هلال، شكل راجل في صورة هلال وقدامه شوية نجوم. كانت على حرف العلبة هذه النجمة. لما كبرناها طلع هذا الشعار الكبير اللي انا وجدت هذا الشعار على كمبيوتر ابل ماكنتوش. هذه الصورة الكبيرة جت على ابل اللي هم الآلهة لكنائس الغرب. هذه الدائرة اللي كان هلال. بتنتج ايه الشركة دي في مصر دلوقتي؟ بتنتج مجموعة منتجات اللي هي مويز انتو عارفين ده؟ اريال. اريال وطاير. معجون اسنان كريست وشامبو بيرت ولسيون ونظف وفيكتا ومنظف طاير وقهوة مش عارف فولجار وصابون حمام كاني ومنظف داش وزيت كريسكو وصابون زيت. هذه الوثيقة اغرب ما في الامر. قابلت واحد من اللي شغالين في الشركة في اريال العام الماضي 1995. كان في زيارة ليا، ويا ريت لو حد منكم يعني بيشتغل في الشركة دي يفيدنا عشان يؤكد الوثيقة. كل شركة كبيرة بتعمل كروتة شخصية للأعضاء بتوعها. كارت شخص في أي شركة بتعمل كارت هو يحط عليه الاسم فقط. فلقيت كارت الأخ ده معمول عليه الشعار بتاع كنيسة عبد الشيطان. فيعني حتى في مصر لم يتخلوا عن الشعار. فالحقيقة انا ارسلت رسالة الى رئيس الشركة عن طريق هذا الموظف وقلت له لانه مصري. قلت له هذا الشعار هو شعار كنيسة عبد الشيطان اللي مسحوق طايد ومسحوق اريال احد المشروعات الاستثمارية لهذا المسحوق. في منظمة الوقت ومنظمة شهيدتي